إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني المؤمنين، إذا صعد الإمام على المنبر يجب على كل إنسان أن يستكين وأن لا يتحرك ولا يمس شيئا. وبلغني أن بعض النساء أثناء الخطبة يقمن بجمع التبرعات، فصلاتهن باطلة، بل عليهن بل هن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الحمار يحمل أثقالا، لا شيء لهن من الجمعة، بل عليهن الإثم والوزر. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأحبة، إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مخذولون مستضعفون، إن المسلمين في العالم أذلاء مستعبدون، تجرعوا مرارة الذل وعمهم الفساد وتمرغوا في أوحال الرذيلة. أمة الإسلام أمة مقطعة الأوصال، أمة الإسلام أمة ضائعة، أمة ممزقة إلى دويلات وإلى شعوب لا تجمعها رابطة ولا علاقة. أمة الإسلام أصبحت الآن لا وزن لها ولا تأثير. أمة الإسلام أمة حائرة، أمة تائهة، تعيش عيشة الذل والهوان، عيشة الضعف والتخلف والتبعية والهزيمة. وهذه الحقيقة لا ينكرها إلا مجاهد، ولا يجادل فيها إلا معاند، ولا يماري فيها إلا الخبثاء الذين يريدون أن يعيشوا في الفساد والإفساد، ولا يستطيعون الحياة إلا تحت ظلال التمزق والهزيمة والتبعية للغرب الكافر. وهذا الذل الذي تعيش فيه أمة الإسلام، هذا الذل وهذا التمزق ما لحق بالمسلمين إلا بعدما ألغوا شريعة ربهم وغيروا ما بأنفسهم، غيروا ما بأنفسهم من إيمان إلى شرك وإلحاد. لحقهم الذل بعدما غيروا ما بأنفسهم من صدق وإخلاص إلى كذب ونفاق. لحقهم الذل بعدما غيروا ما بأنفسهم من اتحاد وتضامن إلى طرق حزبية وفرق إلحادية محاربة للدين. لحقهم الذل بعدما غيروا ما بأنفسهم من تقوى وفضيلة إلى عصيان ورذيلة. لحقهم الذل بعدما أعرضوا عن كتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم وولوا وجهتهم نحو الغرب الكافر، يرضعون بلبانه، يرضعون من لبانه ويقتاتون من فتاة موائده. فكان من نتائج ذلك أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. نعم داعت هذه الأمة، نعم ذهب دينها وألغي الحكم بشريعتها وتيس بالأقدام كتاب ربها وذبحت أخلاقها وأهينت كرامتها. انظروا إلى البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أدناها ماذا تجد؟ تجد شبابا ممزقا، تجد فتيات عاهرات ضائعات، تجد خمر متدفقة، تجد مخدرات منتشرة من كوكايين وهروين وحشيش وأبيوت، تجد كثرة القتل، تجد السرقة، تجد الاغتصاب، تجد الاختطاف، تجد القلق والحيرة، تجد الإسلام يحترق، تجد جيلا تائها، جيلا بلا دين ولا عقيدة ولا أخلاق ولا أمل في الإنقاذ، لا أمل بتاتا في الإنقاذ ولا أحد يرحم. ولا يمكن أن يرضى بهذا الحال مسلم، لا يمكن أن يرضى بهذا مؤمن، لأن الإسلام دين العزة، الإسلام دين الكرامة، الإسلام دين القوة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. الإسلام دين الطهر والفضيلة، دين الأخوة والتضامن، دين المحبة والاتحاد، إنما المؤمنون إخوة. فلا بد من عمل إسلامي، لا بد إخواني من العمل الإسلامي، لا بد من تضحية وصبر، لا بد من التضحية من أجل إعادة الإسلام من جديد، لا بد من صبر من أجل إعادة الحياة الإسلامية. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والغريب في الأمر هو أنه كلما ظهرت جماعة إسلامية ناضجة واعية تدعو إلى تطبيق الشريعة وإعادة الحكم الإسلامي فحركت جيوش من شرق ومن غرب، فحركت جيوش من الشرق والغرب، من أحزاب ومن طوائف، فحرك الجميع بقوة، فحرك الجميع بقسوة وسرعة، وأثاروها حربا باردة، أثاروها حربا صاخبة، وجندوا الكلمة، وجندوا السلاح والرجال، ووجهوا أجهزة الإعلام لمحاربتها والقضاء عليها خوفا من الإسلام، ووجهوا أجهزة الإعلام خوفا من الإسلام وخوفا من تطبيق الشريعة الإسلامية. لماذا هذا الخوف؟ لماذا الخوف من الإسلام؟ لماذا الخوف من الإسلام؟ الشرق والغرب يخاف من الإسلام، لماذا؟ لأن الإسلام يصنع أمة واحدة، أمة ذات عقيدة واحدة وأخلاق واحدة وأحكام واحدة ولغة واحدة لا تعدد فيها، لا تعدد فيها إلى دويلات ولا إلى أحزاب تمزق الأمة وتحارب الدين. يخافون من الإسلام لأنه لا تبعية فيه للغرب، يخافون من الإسلام لأنه لا تبعية فيه للغرب، بل يعلنوها مدوية، يعلنها مدوية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يخافون من الإسلام لأنه يحطم الأصنام، لأنه يقضي على الخرافات، ويظهر تلاعب المفسدين المتهالكين ويجعلهم امام الناس عراسا مفضوحين. بعد هذا اخي الكريم، انصح نفسي واياك بان نعود جميعا الى الله، بان نصطلح جميعا مع الله، بان نرجع جميعا الى خدمه ديننا والعمل بشريعتنا في انفسنا وبيوتنا ومجتمعنا. واطمئنك، اخي الكريم، اننا اذا اقمنا جميعا دوله الاسلام في بيوتنا اقيمت لنا على ارضنا، فلنجدد ايماننا بالعناصر الاساسيه التاليه: ان لا نبتغي غير الله ربا، وان لا نتخذ غير الله وليا، وان لا نبتغي غير الله حكما، وان لا نرجو الا ربنا، وان لا نعتمد الا عليه، وان لا نرغب الا اليه، ولا نخضع الا له، ولا نحكم الا شرعه، لانه وحده رب كل شيء ورازق كل حي ومدبر كل امر. هو الذي يشفي المرضى، هو الذي ينزل الغيث، هو الذي يعطي الاولاد، هو الذي هو وحده الخافض الرافع، المعطي المانع، الضار النافع. هو وحده الخافض الرافع، المعطي المانع، الضار النافع، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وكل من سواه وكل ما سواه من ملك ونبي ورسول وولي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ولا حياة ولا نشورا. وإن يمسسك الله بضر ولو تافها، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم بعد هذا أخي الكريم، كن نسخة من كتاب الله، حاول أن تتأدب بآداب الإسلام، وأن تتمسك بمكارم الأخلاق التي ما بعث رسول الله إلا متمما لها. فكن صادقا، مع الله ومع هذا الدين ومع الناس ومع نفسك. كن وفيا لوعدك، أمينا في معاملتك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خاب. كن أخي الكريم متواضعا شجاعا، كريما حليما، قويا في الصدع بالحق، راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا وقائدا ومرشدا وهاديا. لا تستبدل به شيخا غيره، ولا تعتنق طريقة إلا طريقته. ثم واظب على قراءة ما تيسر من كتاب الله كل يوم، واحفظ فيه ما استطعت، فإن أعداء الإسلام قد اجتهدوا في طرد هذا القرآن ومحو أثره من حياة المسلمين، فزاحموه بالعلوم العصرية والثقافة الغربية، فكونوا جيلا في بلاد الإسلام لا يعرف ربه ولا صلة له بكتابه. فأكبر نكاية لهذا العدو هو أن نعود إلى هذا الكتاب العزيز، وأن نعكف عليه حفظا وفهما وعملا وتطبيقا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم طالع أخي الكريم، طالع كتب أحاديث رسول الله ولو نصف ساعة كل يوم، واحفظ منها ما تيسر، ولا حديثا واحدا كل يوم. ثم جالس أهل التقوى والإيمان والعلم، ولا تخالط أهل الفسق والبدع والفجور إلا للدعوة إلى الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. ثم لا تنصرون، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. حقا إن مخالطة الفساق تميت القلوب وتفسد الطباع، فاختر لنفسك الذي استطاع، إن الطباع تسرق الطباع. ثم احرص أخي الكريم على طلب الحلال في مأكلك ومشربك وملبسك، واعلم أن كل لحم نبس من سحت فالنار أولى به. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، ويتغذى بالحرام، فأنى يستجاب له. وحافظ أخي الكريم على وقتك، فاحرص أو فاصرفه فيما ينفع ولا يفيد، وإياك أن تضيعه سدى بين المقاهي والسينمات وشواطئ البحار اللعينة وأماكن القمار ولعب البيار، حيث تنزل عليك لعنة العزيز الجبار. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يسأل العبد يوم القيامة عن عمره عامة وعن شبابه خاصة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الطبراني وغيره. وإذا خرجت أخي الكريم، إذا خرجت إلى الشارع، فغض بصرك عما حرم الله، فالبصر نعمة من الله وأمانة، فلا تكن لنعم الله كفورا، ولا تكن لأمانته خائنا، ولا تخرج إلا لضرورة أو مسجد، وإلا رجعت محملا بالأوزار والآثام، لأن الشوارع مزدحمة بسخط الله ولعنته. شوارعنا شوارع المغضوب عليهم والضالين. أينما نظرت وقع بصرك على ما يغضب الله، وأينما سرت وجدت ما يسخط الله. فاتق الله وامتثل قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وراقب الله، راقب الله في كل أعمالك، واعلم أن الله يراك وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فليكن عملك في السر كعملك في الجهر. ثم تعهد أخي الكريم، تعهد أولادك، فعلمهم عقيدة الإسلام وأركان الإيمان، واغرس في قلوبهم حب الله وحب رسول الله وحب كتاب الله، ونشئهم على الأخلاق الإسلامية والآداب الدينية من صدق وأمانة وحياء وعفة وتواضع وكرم وشجاعة وما إلى ذلك من الأخلاق الكريمة والشيم الحميدة. وعودهم على الصلاة معك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فلا خير في شباب لا يعرف السجود لرب العالمين. والتزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالية التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام أحمد وغيره. ثم حفظ أبنائك ما استطعت من كتاب الله وأحاديث سيدنا رسول الله، واجعل لكل سورة من القرآن هدية خاصة تقدمها لمن يتقن حفظها، تشجيعا على حفظ القرآن الذي ضاع في هذا الزمان المظلم، وهجره المسلمون وولوه الأدبار. ومن المقطوع به أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يقف أمام ربه يوم القيامة ساخطا على هذه الأمة، ينادي ربه قائلا: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا حفظه، هجروا تلاوته، هجروا ترتيله، هجروا فهمه، هجروا تدريسه، هجروا العمل به، هجروا الحكم به والتحاكم إليه، هجروا الجهاد من أجل تطبيقه وتحكيمه. ثم إنه من الواجب، من الواجب عليك أخي الكريم أن تحذر أبناءك من الاستماع إلى الأغاني المائعة والنظر إلى الأفلام الخليعة والمسلسلات الإجرامية التي هي عبارة عن مدرسة لتخريج أفواج من القتلة والمجرمين واللصوص والمخربين. ومن أكبر الجرائم والله أن يحمل الرجل إلى بيته هذا الطالبور الخبيث الذي يرمي في أكثر برامجه إلى محاربة الدين، ويوجه نحو الفساد والإباحية، ويشجع على التبرج وهدم الأخلاق. إنه والله سرطان، إنه والله سيدا، إنه سرطان للقضاء على الحياء والكرامة والعفة والفضيلة. فاقتناؤه والاستماع إلى أغانيه والنظر إلى مشاهدته إلى مشاهده يعد والله من أكبر الحرام وأعظم الجرائم. ويوم يسلم التلفاز، يوم يسلم التلفاز أدخله بيتك. أما وهو كافر فإياك ثم إياك أن تفتح له بابك، وإلا دمر أسرتك وحياتك. ثم راقب أبنائك أخي الكريم، راقب أبنائك، وإياك أن تتركهم يرافقون الأشرار ويصاحبون الفجار، واحذر أن يقضوا أوقات فراغهم بين المقاهي والسينمات أو في لعب البيار أو في محلات القمار، لعن الله مروجيها الذين يعملون على تخريب هذه الأمة وإفساد أبنائها. ثم درب أخي الكريم بناتك، درب بناتك على الحياء والحشمة في الملابس منذ نشأتهن الأولى، ودربهن على الحجاب منذ صغرهن حتى يتعودن عليه في كبارهن، وحذرهن من مخالطة المتبرجات والدخول عليهن والجلوس معهن، واغرس في قلوب بناتك بغض المتبرجات واحتقارهن، لأنهن يخالفن أوامر الله ويقلدن الكافرات الفاجرات. وقد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلعنهن كلما وقع بصرنا عليهن. فقد روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر الزمان رجال، سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، يعني السيارات، ينزلون على أبواب المساجد، يعني يدخلون للصلاة فيها وتبقى السيارات على أبواب المساجد في انتظارهم. يقول في وصف هؤلاء الرجال: نساؤهم، نساء هؤلاء الرجال أصحاب السيارات، يقول: نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، يعني ككرة الجمال، كأسنمة البخت العجاف. ثم يقول عليه الصلاة والسلام آمرا لأمته: إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. وإياك أخي الكريم أن تسمح لبناتك بالحضور في الحفلات والمناسبات التي يختلط فيها النساء بالرجال، أو في الأعراس التي يصور فيها النساء الحاضرات ويجلسن في شريط ويسجلن في شريط الفيديو، فيراهن الصالح والطالح والمؤمن والكافر والبر والفاجر، وذلك من أكبر عوامل انتشار الفساد وذيوع فاحشة الزنا، لأن النفس أمارة بالسوء، وكل قرين بالمقارن يقتلي كما يقول الشاعر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قد سألني واحد من الإخوان فقال لي: إنني رأيت في المنام أن زوجتي تخونني وتقترف الجريمة وترتكب الفاحشة، يعني فاحشة الزنا. يقول: لقد رأيت هذا في المنام، فما هو تفسيركم لهذه الرؤيا؟ فما هو تفسيركم لهذه الرؤيا؟ وبما أن مثل هذه الرؤيا قد تقع لكثير من الإخوان فتزعجهم وتقلق راحتهم، آثرت الاستجابة أو آثرت الإجابة عنها على أعواد هذا المنبر، فأقول: للأسف كثير من الناس يعتبرون أن كل رؤيا منامية هي رؤيا حق، ويتصورون أن لها تفسيرا وأن لها أثرا وواقعا. كلا ثم كلا، نحن إخواني لا نتلقى تشريعنا وديننا من الرؤى والأحلام، بل المصدر عندنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ثم الإجماع والقياس. هذه هي مصادر الشرع المتفق عليها، وهناك مصادر أخرى مختلف فيها، وهي شرع من قبلنا والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف ومذهب الصحابي. هذه الست، هذه الست مختلف فيها بين الأمة، هل هي من مصادر التشريع أو لا؟ وليس هذا مقام تفصيل لها، لكن المصادر الشرعية لتلقي الأحلام منها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أقول: هذه المصادر الشرعية لتلقي الأحكام منها هي هذه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الرؤى والأحلام فليست كل رؤيا تؤخذ على عواهنها ونفسرها، لا أبدا، ليست كل رؤيا تؤخذ وتفسر، لأن منها ما يكون حديثا للنفس فقط، ومنها ما يكون من الشيطان، ومنها ما يكون من الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن إذا رأى أحدنا ما يكره في نومه، إذا رأى أحدنا ما يكره في نومه فليدفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان 3 مرات ولا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. فإذا أخبرت أحدا بها فيمكنها أن تقع، وإذا رأى أحدنا ما يحب فليخبر من يحب. والرؤيا تسر ولا تغر، وأحيانا يريد الشيطان أن يوقع بين المسلمين والمؤمنين العداوة والبغضاء، ويزعزع ثقتهم في بعضهم بواسطة الرؤيا، فيريك رؤيا أن زوجتك أو بنتك زانية، او يريك ان فلانا يدخن، او ان فلانا يحلق لحيته، او ان فلانا يقامر، او ان فلانا يشرب الخمر، هذه كلها من الشيطان من اجل ان يبغضك في ذاك الذي كنت تحبه، مع انه لا ذنب له، وانما الشيطان هو الذي تصور لك ولعب عليك حتى بغضك في اخيك الذي لا ذنب له. فاياك ثم اياك ان تبني حكما على رؤيا فتتهم زوجتك او تقطع اخاك بدون مبرر. نعم، نحن لا نقول لك ضع رأسك في الرمال، لا نقول لك اغمض عينك وضعها في التراب، ولكن نقول تثبت وتبين حتى تتضح لك الصورة. فإذا وجدت المرأة بريئة فالأصل في الإنسان البراءة، وإذا وجدت شيئا صحيحا ففي هذه الحالة تتصرف بحكم شرعي. فلا ترضى بأن تكون ديوثا تقر الفاحشة في أهلك، لكن أقول لك لا تتسرع وتكون متهورا في الحكم على زوجتك البريئة. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من الكفر والإلحاد والزيغ والفساد والتشرد في الأزقة ومن سفاح الجاهلية. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واقهر اللهم عدوك حيث كان. اللهم ارفع راية هذا الدين واجعل الدائرة على الكافرين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما فيه صلاح دينك وإعلاء كلمتك. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. آمين، والحمد لله رب العالمين.